من محافظة بني سويف رسالة بعث بها المستمع عبد الوهاب معوض يسأل إذا مات الوارث قبل الموروث فهل يحق لأهل الوارث أن يطالبوا بالميراث من أهل الموروث جزاكم الله خيرا؟ إذا مات الوارث قبل الموروث فهل يحق لأهل الوارث أن يطالبوا بالميراث من أهل الموروث؟ أن يموت قبل الموروث لا شيء، شرط الأرث يكون بعد الموروث، فإذا مات الأبي قبل أبيه فلا شيء، وإذا مات الأخ قبل أخيه فلا شيء، الوارث من بقي لمن كان حيا وقت الموت، الإرث لمن كان حيا وقت الموت قريبه، أما من مات قبل لا شيء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.